يقول فيه ناس سحرة أو دجال أو دجالون يجيون على الناس يقول نحن الآن يمكن أن نحج ونقف بعرفة في يوم عرفة، تجي الشياطين تحملهم إلى عرفة ويقول للناس نحن أولياء الله، نحن أولياء. يقول لو لم يكن من شطحاتهم إلا أنهم يمرون بالميقات فيتجاوزونه بدون إحرام. وهذا تنطبق تماما على الطائرة. هنا فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول نرى بعض الأخوان يرفع إصبعه أثناء التشهد أو الجلسة بين السجدتين، فهل لهذا أصل؟ وكذلك هل يرفع الأصبع عند النطق بالشهادة؟ نعم، هذا تكلمنا عليه، قلنا يقبض الخنصر والبنصر والإبهام الوسطى أو يحلق الإبهام مع الوسطى وتبقى السبابة مفتوحة لكنها تحرك عند الدعاء. هنا أما التشهد فقد ذكر الفقهاء أنه يشير بها أيضا عند التشهد، لكن بعض الإخوة قال أن الحديث الوارد في هذا ضعيف، فالله أعلم، ما أدري عنها. وهذا السائل يقول جلسة الاستراحة إذا علم المأموم أن إمامه لا يجلسها فما هو الأفضل له في ذلك؟ وإذا فعلها هل يكون مخالفا لإمامه؟ نعم، جلسة الاستراحة هي أن الإنسان إذا قام إلى الثانية أو إلى الرابعة في الرباعية جلس قليلا ثم نهض. هذه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مالك بن حويرث وهو في الصحيحين، ولكن ذكر الواصفون لصلاته أنه لا يجلس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس هذه الجلسة، فاختلف العلماء في ذلك. فقال بعض العلماء إن هذه الجلسة ليست مشروعة مطلقا، وقال آخرون بل هي مشروعة بكل حال، وفصل آخرون فقالوا إن كان الإنسان محتاجا إلى هذه الجلسة لثقل بدنه أو مرضه أو شيخوخته فليجلس وإلا فلا. قال صاحب المغني وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة، واختاره كذلك ابن القيم في زاد المعاد على أنه إذا كان الإنسان محتاجا إلى هذه الجلسة فالسنة أن يجلس وإلا فلينهض معتمدا على صدور قدميه بدون جلوس. وهذا فيما إذا كان المصلي منفردا أو كان إماما، أما إذا كان مأموما فهو تبع لإمامه، إن جلس الإمام فاجلس وإن كنت لا ترى أنها سنة اجلس اتباعا بإمامك، وإن لم يجلس فلا تجلس وإن كنت ترى أنها سنة اتباعا للإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة الإمام فورا، فإذا قام من السجود ولم يجلس فتمام المتابعة أن تقوم ولا تجلس، لأنك لو جلست لتأخرت في متابعة القيام. لكن لما كانت هذه الجلسة يسيرة فإنه لو جلسها المأموم لا يعد مخالفا لإمامه لأنه سوف ينهض بسرعة، إلا أن تمام المتابعة أن لا تجلس. ولا يضرك إذا تركت هذه الجلسة ولا ينقص صلاتك، لأن التشهد الأول أوكد منها، ومع ذلك لو نسي الإمام التشهد الأول وقام وجب عليك أن تقوم ولا تجلس، فتترك هذه الجلسة الواجبة من أجل إيش؟ متابعة الإمام. ولو دخلت مع الإمام في الصلاة الرباعية، دخلت معه في الركعة الثانية، لوجب عليك الجلوس وأنت في الركعة